يعني كان السلف يخرجون كل ما عندهم، فكان الضيف يراعي أن أهل البيت ما عندهم إلا هذا فيبقي لهم بقية، يعني كان في مواساة، كان في مواساة، هم يخرجون كل ما عندهم وهو لا يأكله كله، في مواساة. بل قالوا يستحب للضيف، يستحب للضيف إذا عرف أن هذا كل ما عندهم أن لا يأكله كله، أن يبقي لهم بقية تسعهم، يعني مو لازم يشبع، يبقي لهم بقية تسعهم. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية: هناك أشياء مأخوذة من الأدلة التفصيلية، وهناك أشياء عامة جامعة. فمثلا أن تقول حديث لا ضرر ولا ضرار، أو هذه قاعدة أصولية ولا فقهية؟ إيش؟ وش القاعدة الأصولية؟ أصولية. طب ما هي القاعدة الفقهية؟ لا هذه أصولية شيخ، القاعدة الفقهية مثل القواعد المشهورة، مثل ما بقى الأمر للتسعة. طيب هو هذه طبعا هو ترى فيه تقارب بالمناسبة، يعني أحيانا بعض الناس الاصطلاحات يدقق جدا، وممكن الدقة هذه الزايدة تسبب خلل في الفهم، يعني أحيانا التقارب يجعل المسألة يعني فيها في قواعد كلية جامعة، يعني مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، كيف المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها، الأمر إذا اتسع ضاق وإضاق اتسع. الآن يعني في طبعا قواعد كليات، في قواعد فرعية، وفي قواعد مندرجة تحت قواعد، يعني مثلا لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة كبيرة تحت قواعد كبيرة. في أشياء هم يعني تؤخذ مجموع النص، مثلا الأصل في الأوامر في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم إلا بصارخ. طيب قاعدة هم يأخذونها من مجموع الأحاديث، القاعدة من القواعد وين تطلع؟ من مجموع النصوص، من مجموع النصوص تطلع قاعدة. وقد يوجد نص يعبر عن القاعدة، فالآن لا ضرر ولا ضرار هذا نص أصلا، لكن هو قاعدة. يقولون الأمور بمقاصدها، هو حديث إنما العمل بالنية، العمل بالنية هذا نص الحديث. طيب احيانا تصير يعني القواعد هذه قواعد يعني تركب على مجموعه من الاشياء، تناسب مجموعه من الاشياء، ما هي عامه في كل شيء. لا، في الان لا ضرر ولا ضرار هذه قاعده عامه. طيب يجي احيانا مثلا على هناك وضعوا قاعده تفصيليه، تفصيلية تيجي على مجموعة من مثلا من النصوص، يعني في قاعدة ممكن تأخذ من 1000 نص، في قاعدة تأخذ من 5-6 نصوص مثلا، 3-4 نصوص، قواعد تفصيلية جزئية. فالقواعد الأصولية إذن أشمل، القواعد الفقهية أقل في الشمولية، هذه من الفروق. طيب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة مصابة بيرم في الرحم، وأخبرتها الطبيبة بضرورة استئصال جراحيا، وكانت هنالك حالة مشابهة عالجها طبيب مسلم بالعقاقير بدون جراحة، فهل يجوز لهذه المرأة الكشف عند هذا الطبيب ربما يعالجها بدون جراحة، أم تأثم لوجود الطبيبة؟ لا طبعا ممكن تكشف عند الطبيب للحاجة، لأن إبقاء الرحم مصلحة عظيمة، واستئصال الرحم يقضي على مستقبل المرأة في الولادة، وقد تحتاج إلى الإنجاب، ما تدري عن الظروف. يعني حين واحدة تطلق قد يموت من ولدها، فتريد يعني قضية الإنجاب هذه مصلحة عظيمة. فإذا قالت يعني الطبيبة هذه قالت استئصال رحم، وفي طبيب يعالج وممكن ما يستأصل الرحم، صحيح أن الكشف على الأجنبي مفسدة، لكن استئصال الرحم مفسدة أكبر. استئصال الرحم مفسدة أكبر، فإذا وجدت طريقة لمعالجة الرحم من غير استئصال فتسلك ويؤخذ بها ولو كانت عند رجل، طبعا مع الإيش؟ مع الانضباط في العلاج بالرجل. يعني أولا لا يلجأ إلى الرجل، هناك امرأة، وتقدم الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم. يعني المرأة المسلمة في العلاج المريضة تقدم إيش؟ الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم. فإذا وجد الطبيبة كافرة وطبيب مسلم، من الذي يقدم؟ الكافرة. لأجل مفسدة الكشف الاختلاط والكشف بين الجنسين. طيب إذا اضطرت للرجل تقول، نقول لازم يكون في أمن الفتنة وثوران الشهوة، ما يجوز لو في ثوران شهوة أو فتنة، ما يجوز، لا هي تروح تعالج عنده ولا هو يعالجها. هذا واحد. اثنين، أن لا يكون بخلوة، فلا بد من حضور محرمها مثلا. ثلاثة، أن يكتفي بما يحقق المقصود ولا ينتقل إلى ما هو أشد إلا إذا دعت الضرورة ذلك. يعني مثلا لو كان الكشف بالنظر يكفي ما يجوز يلمس، ولو كان يحتاج اللمس فلمس بقفاز، لمس بحائل، ما يجوز يلمس بغير حائل. لو كان يكفي اللمس بحائل أو يكفي أن يضع يده بحائل فما يضعها بغير حائل. أن لا يتعدى الجزء المكشوف موضع الحاجة، أن لا يتعدى الجزء المكشوف موضع الحاجة. فأحيانا يكون مثلا فوق السرة موضع العلاج، فيجي ويكشف تحت السرة وفوق، لا هو الكشف على قدر الحاجة. فلو كانت العلة في العين، ليش تكشف مرأة كل الوجه؟ ممكن تغطي نصفه مثلا. فالكشف على قدر الحاجة. على أي حال هذه مسألة يعني ضوابط علاج الرجل المرأة المسلمة. امرأة نفساء ينقطع عنها الدم لمدة يوم أو يومين ما عدا وجود الطهر، ثم يعاودها، قطع عنها يوم أو يومين ثم يعاودها، هل عليها حرج في ترك الصلاة هذه الأيام حيث أنها لم تطهر بعد؟ إذا كان انقطاع أيام نظيفة ما في ولا شيء تغتسل وتصلي، وإذا رجع الدم تتوقف عن الصلاة. كذلك لو نزل الطهر أثناء 40 تصلي، تغتسل وتصلي، ولو رجع الدم بعده خلال 40 تتوقف عن الصلاة. اتفق رجل مع تاجر يتوسط بينه وبين معرض أثاث، بحيث يشتري الرجل أثاث بمبلغ 10,000 ويدفع التاجر المعرض، ثم يسدد المشتري للتاجر بالتقسيط 14,000. ما هو دور الوسيط؟ إذا قالوا دور الوسيط التمويل بس، تبغى سيارة؟ روح معرض وكالة السيارات، اختار أي سيارة تبغاها، يجي فلان هذا يمول الصفقة وأنت تعطيه بزيادة. تبغى أثاث؟ روح أي معرض أثاث، اختار الأثاث الذي تريده، يجي هذا الممول يمول لك، يدفع عنك وأنت تفعله بزيادة. الممول هذا ممكن يكون بنك، تاجر، مؤسسة تقسيط، اللي هو هذا اسمه ربا حرام، لأنه هذا الوسيط اللي في الوسط هذا ما باعك، هذا فقط دفع عنك المبلغ، يعني أقرضك، ترد بزيادة يصير ربا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن صديق نذر أن يذبح بقرة، وله صديقة سوف يتزوج، فهل من الممكن يعطيها هذه البقرة لوليمة عرسها؟ يعني هذا إذا كان هو السؤال مكتوب بطريق يعني فيه يمكن أخطاء إنذائية، يمكن وله صديقه يعني ليست صديقة كيف؟ إيش؟ إيه؟ كان فيها نقطتين فوق الانتهاء. على أي حال، يعني واحد عنده نذر أن يذبح بقرة وله صديق سيتزوج، ممكن يعطي البقرة لوليمة عرس ذاك؟ طيب هو إيش نذر؟ يذبح بقرة لمن؟ للفقراء والمساكين؟ إذا لازم تروح للفقراء والمساكين. أما إذا كان ما هو شرط الفقراء، نذر يذبح بقرة وبس، ففي واحد صاحبه يبغى يتزوج فقال شوف يا أخي أنا علي نذر أذبح بقرة، أنا راح أذبح البقرة، أنا أذبح البقرة وأسلخها وأجهزها وأعطيك إياها وأنت راح خذ أطبخها ويعني جيبها لل... يعني أقصد إذا كان ما حدد في النذر أن يعطيها لأشخاص معينين كالفقراء، فيجوز أن يعطيها لهذا المعرس هذا الذي سيتزوج، يعني ما حدد، فممكن يعطيها الواحد سيتزوج يقول له خذ هذه حطها في وليمة زفافك، ما في مانع. المعرف عقيم فقير، إذا نذر أن يعطيها لفقير فأكثر جاز أن يعطيها لهذا، وإذا نذر أن يطعمها الفقراء فكان أصحاب يعني المكان اللي فيه العرس كله فقراء، قرية فقراء، واحد منهم تزوج هو والمدعوون فقراء كلهم، ما في معنى. هذا يذبح الذبيحة التي نذرها للفقراء ويذهب بها إليهم. لا ما سمعنا، يطبخها ويرسل بها إليهم، ولا لازم يقول أنا هذه نذري، ما هو لازم، خليهم يفهموا أنه هذه وليمة سمينة، ما في معنى. طيب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور الدين اسم للمولود، هذا كرهه العلماء لأن فيه تزكية، صلاح الدين، نور الدين، شمس الدين، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يعني قيل له تقي الدين قال هذا اسم سمانيه أهلي، يعني أنا ما لقبوا أهله بهذا، هو اسمه أحمد، أحمد لقبوه، يعني كانوا يضعون لهم ألقاب حطوا له تقي الدين، ولا ما هو النووي كذلك، النووي كذلك محي الدين، محي الدين النووي، ونبه عليه أن هذا يعني سمانيه أهلي، ما لم يختاره هو. طبعا ليش من الأسباب أنه ممكن يكون مثلا أنت تسمي الولد مثلا أو واحد يسمي ولده صلاح الدين قوم يطلع خراب الدين، يعني يطلع مصيبة الولد، فكي يعني مثلا يسميه تقي الدين يطلع من أفسق الفساق، وهو اسمه تقي الدين وماشي بين الناس بالمعاصي. هل يحلق شعر المولود سواء كان ذكر أم أنثى؟ ومن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وقال بعضهم هذا خاص بالذكر، واستدلوا حديث الغلام كل غلام مرتهن بعقيقته يحلق شعره ويحلق رأسه. قال بعضهم لا، هذا يشمل الجارية والبنت، حتى لو كان هذا ذكر الغلام على وجه التغليب، ولا حتى النساء. على أي حال إن كان في فائدة طبية في حلاقة رأس البنت، كان يشتد شعرها أو فخلاص يفعل. يعني هم قالوا ليش العلة في حلق شعر المولود؟ قالوا قال عليه الصلاة والسلام أميط عنه الأذى، فحلاقة الرأس تميط عنه الأذى. قالوا هذا أيضا حتى المولودة، طيب حتى الأنثى إذا كان في أذى هنا وهنا أميط عنها الأذى أيضا، أميط عنه الأذى. قال إذا شهد الجار النصراني ذبح الأضحية وطلب من لحمها هل يعطى؟ نعم يعطى، لا بأس بإعطاء الكافر من الأضحية، لا بأس بإعطاء الكافر من الأضحية، وربما يكون سببا في إسلامه. ما هو شرط الأضحية ما يأكلها إلا مسلم؟ ممكن يعطي. بعدين هذا جار، والجار له حق ولو كان كافر. طيب السؤال الأخير، امرأة قبلها زوجها في رمضان في نهار رمضان، هل فسد صومها؟ وما حصل هو ملامسة وتقبيل فقط، وكانت ساعة شيطان. نقول إذا كان ما حصل ما أنزل ولا خرج منه شيء، فما الصيام صحيح، الصيام صحيح. إذا خرج مذي بالذال جمهور العلماء أنه لا يفسد صومه، لكن يكون جرح الصيام، استغفر. إذا كان أنزل المني بالنون هذا يبطل صومه، عليه التوبة وإكمال اليوم وقضاؤه فيما بعد. فإذا هذا فيه تفصيل، قد يكون ما في شيء إذا كان يملك وتملك نفسها وما صار أي ما خرج من شيء، هذا خلص ما في شيء. قبل النبي عليه الصلاة والسلام وصائم، وكان أملككم لإربه. وأما إذا صار إنزال المذي فيستغفر، والمني فإنه يغتسل ويبطل صومه، وعليه قضاؤه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.